بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. قال في التفسير: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا أي المنافقين، فقالوا لإخوانهم أي في شأنهم إذا ضربوا أي سافروا في الأرض فماتوا أو كانوا غزا جمع غاز فقتلوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، أي لا تقولوا كقولهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. ما زال هذا سياق الآيات في ما أنزله الله تبارك وتعالى بشأن غزوة أحد، تثبيت المؤمنين وتصويرا لهم لما كانت يعني هذه الهزيمة وكانت هذا القتل. فمن جملة هذا قول الله هنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين، هذا خطاب من الله تبارك وتعالى للمؤمنين. وإذا صدرت الآية يا أيها الذين آمنوا فالخطاب موجه لأهل الإيمان، وكون الله يسميهم يا أيها الذين آمنوا في تحريض على الامتثال، لأن هذا الإيمان هو أشرف الأسماء، أشرف أسماء العبد أن يسمى مؤمن، فيكون هذا كأن الله يناديهم بأشرف أسمائهم، فيكون هذا من يعني تشييمهم وتكريمهم ليمتثلوا الأمر الإلهي. وكذلك هو من الإلزام، لأن يا أيها الذين آمنوا يعني إذا كنت من هذا أهل هذا الوصف فالتزم هذا، فيكون هذا من باب الإلزام. يا أيها الذين آمنوا، قال جل وعلا: لا تكونوا كالذين كفروا. هنا قال الجلال: لا تكونوا كالذين كفروا المنافقين، وذلك أن المنافقين هم الذين قالوا هذه المقالة لما يعني حصل ما حصل في غزوة أحد وقتل فيها من قتل. فقال بعض المنافقين الذين رجعوا عن المعركة وكذا: أن لو أطاعنا هؤلاء الذين نصحناهم وقلنا لهم لا تخرجوا يعني في الغزو ما كانوا قد قتلوا في الغزو. وهذا على كل حال شأن الكفار، يظنون أنه يعني الإنسان لو ترك بعض الأسباب لنال غيره، والحال أن أمر هذه الأمور مقدرة عند الله تبارك وتعالى. فلو كان الإنسان سيموت بسبب لابد أن يعني يحصل له هذا السبب ليموت فيه كما كتب الله تبارك وتعالى له. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، ضربوا في الأرض ساروا فيها، ويسمى السير في الأرض والسفر فيها ضرب، لأنه كأن المسافر يضرب الأرض برجله، فهذا ضربوا في الأرض يعني سافروا فيها. أو كانوا غزا، غزا جمع غازي، يعني كانوا غازين في سبيل الله. لو كانوا عندنا يعني في الإقامة ما خرجوا في هذه الغزوة، أو ما خرجوا لتجارة مثلا في البحر هذا فغرقت بهم السفينة، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قال جل وعلا: ليجعل الله ذلك، يعني هذا التأسف والتحسر، الإنسان إذا تأسف وتحسر لأمر وكان يظن أنه ممكن أن يعني يخرج من هذا الأمر لو فعل يعني أخذ سببا غير هذا السبب، يكون تحصل له حسرة في قلبه. قال جل وعلا: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، يعني هذا التأسف والتحسر أنهم يعني لم يعني يسمعوا مثلا نصحهم لهم انهم لم يخرجوا او التحسر انهم ذهبوا في هذا الوجه فاصابهم ما اصابهم فيصير في حسرة في قلوبهم. نعم. يجعل الله ذلك القول في عاقبة امرهم حسرة في قلوبهم. هنا قال في عاقبة امرهم يعني انهم مش التحسر هذا يصير لهم في الدنيا حسرة في الدنيا، كذلك في عاقبة امرهم في الاخر لان هذا يعني ظن سيء بالله وظن ان المقادير يعني انما يعني ان الله تبارك وتعالى لا يجري المقادير وان الانسان ممكن ان يخلف من القدر بنوع من الاحتياط، وهذا من جهلهم بما قدره الله تبارك وتعالى. ولا شك انهم يعذبون على هذا القول في الاخره، لكن تحصل لهم حسره في الدنيا، تحصل لهم حسره في الدنيا، وهذا امر مشاهد. فان الشخص مثلا اذا فاته شيء من الخير وكان يمكن ان يحصله بهذا السبب يقوم يتحسر، انه لو راح اشترى هذا الشيء وارتفع ثمنه فيقول لي لو انا اشتريته كان يعني ليتني اشتريت هذا، ويتحسر على هذا الامر. او اشترى امر وخسر فيه وكان قد نصح بان لا يشتريه فيقوم يتحسر انه اشترى فيتحسر على السبب. والحال ان يعني لا يأتيك خير ولا يدفع عنك شر، كل هذه بمقادير تجري. فمن تحسر على الأمر بعد حصوله وقال لو فعلت كذا لكان كذا يقوم يحصل له هذا الألم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. فالتحسر على ترك سبب من الأسباب حصل بغيره نتيجة هذا من دخول الشيطان. قال النبي فإن لو تفتح عمل الشيطان، فيفتح عمل الشيطان ويحسره فيقوم يعني يحصل في قلبه هذا الندم وهذا الحسر. قال الله يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم في الدنيا هذه، وكذلك يعني في الآخرة على هذا القول يعني يعاقبون على هذا القول. نعم. والله يحيي ويميت فلا يمنع عن الموت قعود، والله بما تعملون بالتاء والياء بصير بالجزيل. والله يحيي ويميت يعني أن الحياة والموت إنما هي لله تبارك وتعالى بقدره ومقادره سبحانه وتعالى، فلا ينفع بعد ذلك أن يعني يتخذ الإنسان سبب من الأسباب، وإن كان الله تبارك وتعالى قد كتب عليه الموت في وقت ما فسيموت. الله يحيي ويميت سبحانه وتعالى، الله بما تعملون بصير. نعم. ولئن قتلتم في سبيل الله لا مقسم اي بالجهاد او متم برم الميت كسرها من مات يموت ويمات اي اتاكم الموت فيه لمغفرة من الله أي كائنة من الله لذنوبكم ورحمة منه لكم على ذلك. واللام ومدخولها جواب القسم، وهو في موضع الفعل مبتدأ خبره خير مما يسمعون من الدنيا في التاء. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة ورحمة من الله خير مما يجمعون. قال هنا اللام لام القسم، يعني والله هذه اللام من موقع القسم. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، يعني لو حصل هذا خرجتم في سبيل الله فقتلتم أو متم، يعني دون أن يقتلكم الكفار وإنما يعني مات هكذا موتا دون أن يقتله الكفار، لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون. هذا الربح الحقيقي وهذا الكسب الحقيقي أن يغفر الله تبارك وتعالى ذنوبكم، فإن الشهيد يعني يغفر له عند أول نفخة من دم. وكذلك من مات في سبيل الله فأجره على الله، فالذي خرج في سبيل الله يقاتل ثم مات فهذا وقع أجره على الله، أجر ما نواه من القتال، وكذلك مات يبعث على ما مات عليه، يبعث على أنه كان غازيا في سبيل الله. إذا غفرت ذنوبه وحصل له الرضوان من الله. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورضوان، أي منه سبحانه وتعالى، خير مما يجمع، أفضل من الخلود في الدنيا وجمع ما يجمعه الناس في هذه الدنيا. فأيهما الرابع؟ الذي خرج في القتال ومات، استشهد أو مات، أو الذي قعد وجمع ما جمع من الدنيا؟ لا لا، يعني لا مقارنة بين هذا وهذا. فأقسم الله سبحانه وتعالى، قال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. أن يغفر الله تبارك وتعالى للخارج الذي استشهد في سبيله ويرحمه سبحانه وتعالى خير مما يجمعون في هذه الدنيا. وقول الله مما يجمعون مهما كان، حتى لو جمعوا الدنيا بأسرها، فإن الشهادة في سبيل الله وحصول رحمة الله تبارك وتعالى في الآخرة خير من كل هذه الدنيا. نعم. ولئن متم أو قتلتم لا مقسم، متم بالوجهين أو قتلتم بالجهاد وغيره، لا إلى الله لا إلى غيره تحشرون. نعم. ثم قال الله عز وجل ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، برضو لا من القسم، يعني أيما حصل لكم في نهاية المطاف، نهاية رحلة الحياة، بالموت أو القاتل، فمردكم من الله، فالمرد في النهاية إلى الله تبارك وتعالى. إذا مرد الجميع إلى الله، الرابح الذي سعى وجاهد في سبيل الله وحصل له هذا، والخاسر الذي قعد ومات على فراشه أو قتل بغير سبب القتل يعني في سبيل الله، فإن مآل الجميع إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أنه لا فرار، ما أحد حيفر من أجله بالقعود، وإنما الكل ذاهب إلى الله تبارك وتعالى. وشتى بين من ذهب إلى الله شهيدا أو كان في سبيله، وبين من ذهب إلى الله تبارك وتعالى وهو قاعد عن القتال أو كافر بالله تبارك وتعالى. وقال متم، متم يعني بالوجهين. نعم. لا إلى الله تحشرون، لا إلى غيره أي تحشرون في الآخرة ويجازيكم. نعم، لا إلى الله تحشرون، ما قال تحشرون إلى الله، وقال إلى الله تحشرون يا أهل الحصر، يعني أنكم تحشرون إليه سبحانه وتعالى لا إلى غيره، فيجازي كل إنسان بما عمل. نعم. ثم قال جل وعلا فبما رحمة من الله نعت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال التفسير فبما رحمة من الله لنت يا محمد لهم أي سهلت أخلاقك إذ خالفوا ولو كنت فظا أي سيء الأخلاق غليظ القلب جافيا فأغلظت لهم لانفضوا أي تفرقوا من حولك فاعفوا لانفضوا أي تفرقوا من حولك فاعفوا أي تجاوز عنهم ما أتوه واستغفر لهم أي ذنب واستغفر لهم أي ذنبهم حتى أغفر لهم وشاورهم أي استخرج آراء في الأمر أي شأنك من الحق وغيره تطييبا لقلوبهم وليستن بك وكان وليستن بك نعم وليستن بك وكان صلى الله عليه وسلم كثير المشاورة كثيرة إذا عزمت على إمضاء ما تريد بعد المشاورة فتوكل على الله ثق به لا بالمشاورة إن الله يحب المتوكلين عليه. قال جل وعلا هنا فبما رحمة من الله لنت له، هذا خطاب من الله تبارك وتعالى لرسوله، وهذا أما أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للذين يعني الرماة الذين خالفوا أمره فإن النبي يعني لم يعنفهم ولم يقل لهم يعني لما تركتم ما فيكم وأنتم تسببتم في الهزيمة ووقع ما وقع بسبب مخالفتكم للأمر ويعنفهم أو يعاقبهم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم سامحهم وألان لهم القول صلوات الله وسلامه عليه. فالله قال له سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت له، يعني بالرحمة التي جعلها الله تبارك وتعالى في قلب الرسول وما جبله عليه من هذا، فإنه قد ألان يعني النبي الخطاب لهؤلاء وإن كانوا فعلوا هذا الأمر العظيم. فبما رحمة من الله، وقد وصف الله تبارك وتعالى رسوله بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم كما قال جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهذا من رحمة. والله أخبر بأن هذه الرحمة في قلب النبي إنما هي من الله سبحانه وتعالى، يعني أن هذا مما جبل الله تبارك وتعالى عليه وفطر عليه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت له، واللين هو يعني الكلام الطيب ضد القسوة والشدة. ثم قال له الله ولو كنت فظا غليظ القلب، الفظ اللي هو القاسي الشديد، غليظ القلب يعني ليس فيه الرحمة هو اللين، والشخص الغليظ القلب هو الجافي ذو القسوة هو لن فضوا من حولك، يعني عنفت من تعنف، إذا وقع من أحدهم خطأ ونحو ذلك مما نفسده فعنفته وقسوت عليه فإنهم انفضوا وتفرقوا، الانفضاض هو التفرق والذهاب، من فضوا من حولك لم يبقى يعني حولك أصحابك فاعفو عنه. قال له الله تبارك وتعالى فاعفو عنه، يعني لا تعاقبهم على يعني ما فعلوا، فاعفو عنهم واستغفر لهم، استغفر لهم، اطلب المغفرة لهم من الله تبارك وتعالى، وذلك أن دعاء النبي مستجاب عند الله سبحانه وتعالى، وفيه رحمة من الرسول لهؤلاء الذين يعني أخطأوا هذا الخطأ، وطبعا خطأهم كان غير مقصود، ما ظنوا أن هذا خالف أمر النبي لا عن عمد تعمدوا أن يخالفوه، ولكن لما رأوا أن الكفار قد يعني فروا وولوا الأدبار تركوا الأماكن وقالوا خلاص ما في عودة، يعني فتركوا يعني مكانهم على جبل الرماة الذي مسكهم النبي إياه وضعهم فيه وقال لهم لا تبرحوا هذا المكان ولو رأيتم الطير تخطف لحوما لا تبرحوا، فظنوا أنه لا يبرحوا عند الهزيمة، أما عند النصر فكأنه لا حاجة للبقاء، فكان نصر المؤمنين. الشاهد أنهم يعني أخطأوا، لما أخطأوا التقدير ووقع ما وقع الله تبارك وتعالى قال هذا للنبي وقال واستغفر له ثم وشاور رضاك، حتى لا يظن أنه يعني ما دام أنه يقع منهم هذا فإنه لا تقع لهم مشورة، لا، قال الله تبارك وتعالى وشاورهم في الأمر، الأمر الذي هو ميدان الشورى وليس الأمر الذي هو تشريع من الله سبحانه وتعالى، وإنما الأمر الذي هو من ميدان الشورى كان يشاورهم في من يولي، يشاورهم في الخروج إلى هؤلاء القوم، في المياه التي ينزل عليها، في نحو ذلك من شؤون الحرب أو من شؤون السلم مع الآخرين، وكان النبي أكثر يعني الناس مشاورة الأصحاب، ما عرف أحد يعني يشاور أصحابه كما يشاور النبي أصحابه صلى الله عليه وسلم، كان يشاورهم في الصغير والكبير، يعني كان يشاور أصحابه صلى الله عليه وسلم في الصغير والكبير، يشاورهم الله خلوه يشاورهم في الأمر. والشورى هي أخذ يعني رأيهم يعني في الأمور التي هي قلنا موطن الشورى. أما في الأمر اللي هو أمر التشريع في الحلال والحرام والدين والشرع، هذا من الله سبحانه وتعالى، هذا الله جعلها اليوم. ولكن في أمر يعني شؤون الحرب وشؤون الناس، في من يولي وفي من يعزل عن هذا الأمر وأي طريق يتخذ ونحو ذلك من هذه الشؤون التي هي ميدان الشورى، فأمر النبي بمشاورة الناس، مشاورة أصحابه، وإن كان هو مستغني صلى الله عليه وسلم، يعني هو مستغني هذا بما أعطاه الله تبارك وتعالى من العلم والفهم وسعة الإدراك وسعة الاطلاع، لكن الله سبحانه وتعالى قال له هذا كذلك ليكون هذا سنة يعني يستن بها من بعده، من بعده كذلك من الخلفاء والأمراء استنوا، إذا كان الله أمر رسوله بأن يشير أصحابه فإذا غير بطريق الأولى والأحق، فيكون غير الرسول الذي ليس يعني له علم في رسول الله وهو مسلك بالوحي ومعه جبريل، وإذا كان يشاور أصحابه يأخذ أراءه، فغيره يكون بطريق الأولى والأحق، فيكون هذا الاستنان كذلك ليستن به من بعده من الأمراء والأولى وشاورهم في الأمر. ثم قال له فإذا عزم توكل على الله، يعني إذا عزمت على أمر بعد المشورة، بعد المشورة وأصبحت هناك عزمت على أمر ما، خلاص فتوكل على الله، سلم أمرك لله تبارك وتعالى. وذلك أن النبي لما شاور أصحابه في الخروج إلى الكفار في أحد أشار عليه بعضهم بالبقاء في المدينة وفي القتال من المدينة، يقاتلون من شوارع المدينة ويقاتل كذلك، ممكن يشترك يعني النساء في أن يكونوا على أسطح المنازل وغيرها يقاتلوا يعني من وراء هذه. وبعضهم قال يا رسول الله اخرج بنا، نخرج للقاء عدو، نخرج لنلاقيه خارج. فبعد أن يعني سمع النبي لمقالاتهم أخذ برأي من يقول نخرج يعني إلى العدو، فدخل النبي عزم على هذا الأمر ولبس درعه صلى الله عليه وسلم، ثم لما خرج قال له الذين يعني كان رأيهم الخروج ظنوا أنهم يعني قد يعني ألجأوا الرسول بإلحاحهم إلى الخروج وهو أمر يكره، كأنهم ألجأوه إلى أمر يكره النبي، فخشوا أن يكون النبي يعني هو كاره لهذا الأمر وإنما فعله يعني رضوخا ونزولا عند رأيهم، فقال رسول الله إن شئت أن تجلس يعني فاجلس يعني تهزم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن ينزع حتى يحكم الله بينه وبين عزم، خلاص انتهى الأمر، ما دام صار في عزم على الأمر فلا يجوز يعني النكول والرجوع عنه، لأن هذا التردد بعد ذلك يؤدي إلى الفشل. هنا علمه الله سبحانه وتعالى قال فإذا عزمت توكل على الله، يعني بعد المشورة حصلت الشورى ثم صار أمر خلاص، ما ينبغي بعد ذلك الرجوع عن هذا الأمر بعد العزم عليه، وإن كان حرب فلا يجوز الرجوع تاني والنكول، فتوكل على الله سلم أمرك له سبحانه وتعالى، ما هو يحب المتوكلين. نعم. ينصركم الله أن يعينكم على عدوكم كيوم بدر فلا غالب لكم، وإن يخذلكم أن يترك نصركم كيوم أحد فمن ذا الذي ينصركم من بعده. نعم. قال أن ينصركم الله، إذا كان الله يريد نصركم ما أحد يقدر، لا أحد يستطيع هزيمتكم، فلا غالب لكم، لا أحد في الأرض كلها يهزمكم إذا أراد الله نصركم، لأن هذا الله الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. وإن يخذلكم يعني يتخلى عنكم ويترككم لقوتكم أو فمن ذا الذي ينصركم بعد؟ أي قوة في الأرض ممكن أن تنصركم إذا كان الله يريد خذلانكم؟ خذلكم لم يعني يؤيدكم ولم يخوفكم وترك تأييده لكم، ما أحد. لو جبتم كل قوة الأرض لتنصركم فتنتصر. وهذا بيان أن النصر من عنده سبحانه وتعالى، وأن من يعتصم به وتوكل عليه وشاء الله تبارك وتعالى نصره إنه لا غالب. قال إن ينصركم الله فلا غالب، ما حد غالب. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من الله؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم. فمن ذا الذي ينصركم من بعده أي بعد خذلانه أي لا ناصر لكم؟ لا ناصر لكم. نعم. والسؤال هنا يعني سؤال لتقرير، والجواب لا أحد. فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ الجواب ما أحد يقدر ينصركم إذا أراد الله خدمتكم. نعم. وعلى الله لا غيره فتوكل فليتوكل المؤمنون أي ليثق المؤمنون. نعم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ما قال وعلى الله فقدم يعني المعمول هنا على العامل للحصر، يعني على الله لا على غيره. يجب على المؤمن أن يتوكل وأن يسلم أمورهم له سبحانه وتعالى ويعتصموا به ويعلم أن الأمر كله له وبيده سبحانه وتعالى. مقال جل وعلا مقال مفسر: ونزلت لما فقدت قطيفة حمراء يوم أحد، فقال بعض الناس لعل النبي أخذها. قال: وما كان أي ما ينبغي لنبي أن يغل أن يكون في الغنيمة فلا تظن به ذلك. وفي قراءة بالبناء للمفعول أي أن ينسب إلى الغلول. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة حاملا له على عنقه. ثم توفى كل نفس الغال وغيره جزاء ما كسبت أي عمل، وهم لا يظلمون شيئا. وما كان النبي أن يغل، أصل الغل هو الأخذ من الغنيمة قبل الكسب. فنفى الله تبارك وتعالى عن يعني عن رسوله وعن كل أنبيائه أن يقع من أحدهم غلول، لأن هذا ينافي يعني عصمة الأنبياء. فالنبي معصوم من الذنوب صغائرها وكبائرها، عصمه الله سبحانه وتعالى. وهذا من كبائر الذنوب، واحد يسرق من الغنيمة قبل القسمة هذا أمر عظيم. هذا الأنبياء جميعا معصومون منه. فالله قال: وما كان لنبي أي نبي أن يغل. عصمة من الله تبارك وتعالى وخلق يجب له عليه، لأن الأنبياء لا بد أن يكونوا من أهل الصدق والأمان. هذا لا بد، إذا ما كان أهل الصدق والأمان لا يمكن أن يكون يختار الله تبارك وتعالى رسول يعني يكذب أو رسول يخون، فهذا يستحيل، هذا أمر مستحيل. قال الله: ما كان نبي أن يغل. ثم أخبر سبحانه وتعالى بأن من غل، قال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال هنا محمولا على رقبته، وهذا كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفي أن أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعى. فبين أن كل من غل أخذ بعير مثلا من الغنيمة وأخذ بقرة وأخذ شاة أو رقاعا تخفق، أخذ رقاع رقعة فيها مال أو غيره تخفق يعني تلوح بيده، فكل من غل شيئا فإنه يأتي به يوم القيامة كما هو الشيء الذي غله، حتى لو كان حيوان بقرة أو بعير أو شاة يأتي به. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة فيفضح فيه، لتكون فضيحته أمام العالم كله. فإن بعض أهل هذه الكبائر يفضح، فالغادر والغال يفضح. الغادر جاء النبي قال لكل غادر لواء تحت اسمه يوم القيامة تكتب فيه غدرته. فالذي يغدر يعني يعاهد ويغدر يفضحه الله تبارك وتعالى يوم القيامة بأن يكتب الغدرة التي غدرها، تكتب في يعني لواء، يعني مثل اللواء هو مثل العلم، ثم مكتوبة فيه ثم توضع تحت اسمه تحت مقعدته، يعني كأنها علم يقرأه كل أحد إن هذا فلان الفلاني غل كذا وكذا، كان خان كذا وكذا، غدر. وكذلك الغال، الغال يأتي بما غل يوم القيامة، خلاص يأتي به فيفضح به. فالله يبين أن هذا الغلول من كبائر الذنوب، وأن الغال يأتي بما غل يوم القيامة. ولما نزلت حديث في جاء في النبي في بعض الغزوات أخبر النبي بأن كل من غل شيئا أتى به يوم القيامة، فجاء أحد المسلمين معه شراك، الشراك هو سير يعني يربط به النعل، فقال يا رسول الله أخذت هذا، يعني هذا من الحقارة محقرات المال يعني ما هذه، فقال له النبي شراك من نار، شراك من نار يعني تلبس يوم القيامة شراك من نار. وجو واحد قال واخذ شراكين، فقال له النبي شراكان من نار لا قدر ما أخذ. فالغلول من كبائر الذنوب، والله نفى عن أنبيائه أن يكون يقع من أي نبي من الأنبياء شيء من هذا، قال وما كان للنبي أن يغل، ما كان له يعني عصمة من الله وخلقا وأمانة جبله الله عليها، وهذا اختيار الله تبارك وتعالى، لا يختار من رسله إلا الأمين الصادق، ويعصمه من يعني مثل كبائر الذنوب هذه. ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، كل نفس يوفيها الله تبارك وتعالى ما كسبت من خير أو شر. نعم. أفمن اتبع رضوان الله فأطاع ولم يغل كمن باء رجع بسخط من الله لمعصيته وغلوله ومأواه جهنم وبئس المصير الملجأ هي. لا. نعم، هنا حصر قول الله أفمن باء بسخط أفمن باء بسخط من الله، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أفمن اتبع رضوان الله وهو النبي والمؤمنون الذين خرجوا للجهاد وحصل لهم ما حصل، فهذول اتبعوا رضوان الله لأنهم نفذوا أمره وقاموا بأمرهم من الجهاد وصبروا على ما وقع في الشهر، فهؤلاء استحقوا رضوان الله تبارك وتعالى باتباعهم لأمر الله تبارك وتعالى. هل هؤلاء كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير؟ باء استحق ورجع، وهم الكفار الذين يعني رجعوا منتشين ومنتصرين، لكنهم رجعوا بسخط الله وعقوبته سبحانه وتعالى، كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير في نهاية المطاف، في نهاية الأمر يعني بعد الموت، هذه مأوى، والمأوى مكان الإيواء، والنار ليست مكان الإيواء لكنها لما كانت مستقر وبقاء سميت مأوى، ولكن بئس المأوى، بئس أن يأوي الإنسان إلى النار، النار ما هي مو شيء يؤوي، وإنما هذا يعني نار تحرق وعذاب دائم، فبئس المأوى هذا. فربنا سبحانه وتعالى وهنا يعني عقد هذه المقارنة بين أهل طاعته وأهل معصيته، بين النبي والصحابة الذين اتبعوا رضوانه سبحانه وتعالى وخرجوا في الجهاد، وإن كان حصل لهم ما حصل من هذه الهزيمة ومن هذا القتل، وبين هؤلاء الذين الكفار الذين يعني فرحوا وانتشوا بالنصر الذي يعني حققوه في أحد. ما يخبر أثمن تبع رضوان الله كمن باع بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الشارح هنا قال أفمن اتبع رضوان الله يعني ولم يغل، هذه قضية أخرى، يعني هذا قضية أخرى، وإنما من اتبع رضوان الله هنا يعني بالجهاد ونصر. نعم. هم درجات أي أصحاب درجات عند الله أي مختلفو المنازل، فلمن اتبع رضوانه فلمن اتبع رضوانه الثواب ولمن باء بسخطه العقاب. نعم، هم درجات عند الله، هم درجات عند الله يعني المؤمنون والكفار، فالمؤمنون يعني في الدرجة العليا في الجنة، والكفار في الدركات السفلى يعني في النار عند عياذا بالله. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. نعم.